نبدأ برسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول في رسالتها بأنها ترغب في ألا تكثر من الولادة، وذلك خوفا منها على ضياع أبنائها نظرا لكثرة المغريات في هذا الزمان، فإنها اتفقت مع زوجها أن تكون الولادة مرة كل 5 إلى 6 سنوات، فهل فعلهم هذا صحيح؟ مع العلم أن المقصد صحيح وهو الحرص على التربية وخوف من انفلات الأبناء في هذه الظروف، نرجو التوجيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: تزاوجوا توالدوا، فإني مكاثر بكم الأمم، وقال: تزوجوا الودود الولود. وبين صلى الله عليه وسلم أن ما يفقده الإنسان من هذه الذرية يثاب عليه، وما يبقى إذا صلح يكون من عمله. أخبر أن من فقد عددا من الولد، يعني من بنين أو بنات أو بنين أو بنات، لم يبلغ الحنث إلا أنهم يكونون له حجابا من النار إذا صبر. وبين صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من 3، هذه 3 هي: الولد الصالح الذي يدعو لوالديه فهذا من عمله، العلم النافع الذي ينتفع به يجري لمن أسس هذا العلم أثره، وتأسيس هذا العلم إما بتعليم العلم للناس فيحملونه عنه، أو بطبع كتب العلم ونشرها يتعلم الناس منها، أو بإنشاء معاقل العلم يتعلم الناس فيها علم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما ينفع الأمة الإسلامية وتستغني به عن أعداء الإسلام. والصدقة الجارية ما يكون من مال يدر على مصالح العباد من إنفاق على فقراء وإيواء لمن لا مأوى له ونحو ذلك، فلا تصنع هذا العمل وتتخذ هذا المسلك، فإنه مسلك غير حميد. أحسن الظن بالله بأن يهديهم، فكم من أطفال مات والداهم في حال الصغر فنشأوا كأحسن ما ينشأ الأولاد صلاحا وتقى. لا شك أن الأبوين لهما تأثيرهما كما في الحديث الصحيح. الأمر الآخر، إذا رتبتم أو رتبتما هذا الترتيب خلال كل 5 سنوات ومدة الإنجاب في الغالب لا تزيد عن 30 سنة لعامة النساء، قد تزيد وهذا نادر أن تنجب إلى سن 50، وفي هذا الزمن نادر أن يكون الإنجاب قبل 20 بسبب هذه المدنية التي زحفت بالناس عن سن الزواج، فصارت البنت لا تتزوج إلا بعد 20 من عمرها، والفتى لا يتزوج في الغالب إلا بعد 25 أو 30 من عمره، فابنة 20 سنة قل أن تنجب 30 سنة. فعلى ما ذكرت أيتها السائلة من 5 سنوات فهذه ستكون لو تم ذلك بأن الإنجاب تم بعد كل 5 سنوات وتم الحال بالإنجاب إلى بلوغ 50 يكون في 30 6 مواليد. هل هناك ضمانة بأن يعيشوا كلهم؟ قد يتصرف الزوجان بعد إنجاب 6 أطفال أو 7 أو 8 ثم يقومون بإيقاف الإنجاب فيحدث ما لا يتوقعون. من هذه الحوادث المتنوعة من أسباب الوفيات أو فساد الذرية، نصيحتي أن لا تلجأوا إلى هذه الفكرة فإنها فكرة لا يقرها الشرع، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أبي أحمد السقاف من اليمن. يوجد في القرية قبر ولي داخل غرفة، وكان في الماضي يزار، والذي ظهر لنا من أجدادنا السابقين أنهم كانوا على طريقة أهل البدع والخرافات، وبفضل الله تعالى كان هناك من المغتربين القادمين من المملكة ممن تلقوا العلم أصبحوا دعاة في هذه القرية، فتحولت القرية إلى نهج أهل السنة وأصبحوا يتدارسون كتب السلف، وقامت هذه القرية بوضع شبك من حديد حول الغرفة لمنع من يريد رؤيته، بل الآن هذا القبر يعلمون أنه لا يجوز الشفاعة أو الشرك عنده، وفي نفس الوقت لم يعد أحد يتبنى هذا الفكر أو يعتقده. سؤالي: القبر قريب من المسجد وليس ضمن المسجد، ويبعد عنه كم حوالي كم متر؟ هل يجوز تحطيم الغرفة وتسوية القبر؟ وإذا لزم الأمر كأن نحتاج إلى نقل القبر، هل يجوز ننقله إلى موقع آخر أو نبقيه كما هو، مع العلم أنه يوجد عدة قبور ليس لها غرف بنفس القرية ولكن مرتفعة ارتفاع واضح، من المعلوم أنها قبور ويوجد بها على شكل قبة، فهل يجوز إذا أقنعنا أهل القرية بأن نحطم القبور ونساويها على طريقة أهل السنة أم لا؟ أولا أحمد الله جل وعلا وأشكره على ما من به على هذه المملكة من نشر العلم النقي وصيانة العقائد العقيدة وحماية جناب التوحيد، وهذا من فضل الله علينا، لا حول لنا ولا قوة إلا بفضله سبحانه، فهنيئا لحكومة هذه المملكة وهنيئا للأسلاف من آل سعود وآل الشيخ وتلامذة وأعوان هؤلاء وهؤلاء على ما قاموا به، وأسأل الله أن يثبت هذه المملكة ويبقيها قدوة ومقصدا لطالبي الحق والعلم الشرعي الصحيح. وأنتم أيها القوم، أذكركم بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما بعث أبا الهياج الأسدي فقال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدعى صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ إذا لم تخشوا فتنة فسووا هذه الغرفة وأزيلوا هذا البناء، وإن كانت قديمة وغلب على ظنكم أنه لم يبق في القبر شيء فأزيلوا ما فيه إن بقي وانقلوه لأحد إحدى المقابر. وهذه القبة المبنية إن أمكنكم أن تزيلوها فافعلوا، فإن نصرة هذا الدين واجب على كل من يقدر على ذلك. الناس يستهويهم الضلال، وبعض المتعلمين الذين يتعصبون للأسلاف لآبائهم وأجدادهم ويتمسكون بهذه الأمور يصدق عليهم قول أولئك السابقين وجدنا آباءنا على أمة. ينبغي للمسلم أن يكون همه تطلب الحق بدليله. النبي شدد صلى الله عليه وسلم في أمر البناء على القبور، وذكر أن سبب الشرك هو ذلك العمل، فنسأل الله الهداية. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك خلاف في الجلوس في الصلاة بين الرجل والمرأة؟ فقد سمعت أن هناك جلسة خاصة للمرأة، بأن عائشة رضي الله عنها طريقة في الجلوس بأن ترفع الركبة فوق الركبة اليسرى فتصبح الفخذين ملتصقتين وكأنها جالسة على رجل واحدة في التشهد الأخير، فهل هذا صحيح؟ لا أعلم له أصلا، إلا أن المرأة لا تكون كجلسة الرجل، تضم نفسها لكن لا ترفع ركبة على أخرى، فإن في هذا تخلفا قد يشغلها عن ما هي فيه من هذه العبادة. أحسن الله إليكم. هذا أبو ناصر من الحريق يقول: قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يذكر بأنه يشاهد القنوات الفضائية ويعمل بعض المنكرات، وتفوته صلاة الفجر مرات عديدة بسبب السهر، هل صلاته تكون كاملة أم أنها ناقصة لأنه لم يمتثل قول الله عز وجل في الآية السابقة؟ لا شك أنها غير كاملة، ولو كانت الصلاة كاملة حقا لصدق ما ذكر الله بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. جاء في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإنسان قد يصلي ثم لا يقول له من صلاته سوى النصف، وعدد النبي بعد النصف عليه أفضل الصلاة والتسليم إلى الثلث فالربع فالخمس فالسدس فالسبع فالثمن فالتسع فالعشر. ومعلوم أن شيئا لا يدرك منه القائم به سوى العشر لا يكون لذلك العشر من القوة ما يكون للشيء الكامل. نصيحتي لك أن تتجنب السهر على هذه القنوات، فإن أقل أحوالها أن تكون نفسك متطلعة لو على الأقل إلى النظر، والسمع والبصر وسائر الحواس سوف يسأل الإنسان عنها. وربنا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ما الذي يجعل الواحد يتوسم في هذه القنوات يتفرس في ما ينشر من صور نساء متجملات متصبغات وكأنما تقابل شخصا تغازله وجها لوجه؟ الوقاية أمر مهم، امتثال أمر الله سبب الخير والفلاح، تجنب ما نهى عنه الشارع جل وعلا مما يرجى معه تحقيق مصالح الدنيا والآخرة، والله المستعان. السلام الله عليكم. هناك بعض القنوات التي تخصصت الآن في التنصير وهي تبث على العرب وخصوصا في المنطقة، ويعمد أصحابها كل يوم إلى تخصيص الحديث عن مجموعة من الآيات، يقومون بالتشكيك فيها واستخلاص بعض المطاعن، ثم يقومون بالتشكيك في السنة النبوية المطهرة، ثم في التشكيك في بعض مبادئ الدين، وكل يوم يخصصون شيئا من هذا ويستلقون اتصالات وينظر إليها بعض أبناء المسلمين من باب حب الاستطلاع كما يقولون. لا شك أن هذا الشر وبلاء، والواجب على كل من يستطيع أن يشوش على هذه المحطة بأنواع المشوشات أن يفعل، وإذا لم يفعل مع قدرته فإنه يأثم، والواجب مقاطعتها في جميع أسباب المقاطعة من إعلانات وغيرها، والواجب التحذير منها ومحاولة فضحها وفضح من وراءها، فإن منطقة جزيرة العرب هي مأرز الإسلام، وهي منبت دعوة الحق. والإسلام يأرز إلى الحرمين كما تأرز الحية إلى جحرها. فصيانة المنطقة واجب على كل من يقدر على ذلك. والجهات الإعلامية لما قد يكون عندها من قدرة بث المشوشات يجب عليها إذا قدرت على ذلك أن تفعل. أما الإنفاق على مثل هذه القنوات فهو إنفاق المال في ما لا يحل الإنفاق فيه، أمر محرم لا شك فيه. تأتي الدعوة للنصرانية والتشكيك في القرآن وأدلة الشريعة وأخلاق الإسلام في عرين الإسلام، نسأل الله جل وعلا أن يصلح حال المسلمين وينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يرينا خذلان من يسعون في بث هذه السموم وهذه المفاسد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن، محافظة تعز، عبد المنان القباطي، يقول: إذا كنت على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر ولكن ثيابي عليها نجاسة، هل يجوز لي أن أمس المصحف أم لا بد من طهارة الثياب أيضا؟ بل يجوز لك مس المصحف والقراءة في هذه الحال، لكن أنصحك أن تعتني بطهارة ملابسك، فإن الإنسان إذا عرق قد ينتقل مع العرق شيء من رطوبة هذه الثياب. أحسن الله عليكم. يقول بأنه دائم الحدث، كيف يتعامل مع قراءة في المصحف خصوصا أنه دائم القراءة؟ ليتوضأ بما أمكن، وإذا شق عليه فليتيمم. أحسن الله عليكم. هل يجوز تأخير راتبة الظهر والعشاء البعدية إلى بعد انقضاء الصلاة بساعة أو بنصف ساعة؟ أرجو أنه لا حرج إلا أن المبادرة بأدائها بعد الانتهاء من أذكار ما بعد الصلاة هي الأولى. أحسن الله إليكم. هل يجوز لي أن أصلي الضحى ركعتين ثم أمكث أكثر من ساعة تقريبا ثم آتي بركعتين، أم لا بد من سردها في وقت واحد؟ بل يجوز ذلك، إلا أن المبادرة لأداء الأعمال الصالحة همة أهل الحزم خشية الفوات، فإن الإنسان ما يدري ماذا يعتريه في هذه المجلس، قد يعتريه أمر مفاجئ يحول بينه وبين أداء ما نوى أن يؤديه، قد يفجأه أمر يقضي على حياته، فحديث بادر بالأعمال الصالحة يقتضي ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: إذا توضأت للصلاة وظهر لي فيما بعد أنه بقي من درني شيء لم يصل الماء إليه، فهل أعيد الوضوء أم أغسل المكان الذي لم يصل إليه الماء فقط؟ وإذا غسلت يدي اليمنى ثلاثا واليسرى ثنتين ولم أتذكر إلا بعد انتهائي، فهل أعيد الصلاة أم يكفي غسل يدي اليسرى مرة؟ وهل تعاد الصلاة؟ أرجو الإفادة. لا تعاد الصلاة فيما يتعلق بعدم التسوية في مرات غسل العضو، غسلت عضوا ثلاثا وآخر مرتين أو مرة، لكن بلغ الماء جميع العضو فلا حرج في ذلك، فالصلاة صحيحة. وأما ما يتعلق ببقاء موضع لم يصبه الماء حال الوضوء حتى تجاوز الإنسان هذا العضو إلى غيره وجف الماء فإنه يعيد الوضوء. أما إن كان تذكر جفف هذا الموضع قبل مضي وقت فإنه يغسل هذا الموضع ويغسل العضو الذي يأتي بعده، وليس بواجب غسل العضو الذي بعده في الحال، لأن الترتيب ليس واجبا في أعضاء الوضوء إلا أنه الأولى. أحسن الله إليكم. يقول: أتيت والإمام يصلي على جنازة ولم أدرك معه إلا التكبيرة الثالثة والرابعة، فهل ما أقضيه بعد سلامه يعتبر من أول صلاتي أم آخرها؟ الصحيح أنه آخرها، لكن تبادر إذا انتهى الإمام وسلم تجعل تسليمة الإمام تكبيرة لك تكبر، ثم تقول اللهم اغفر لهؤلاء الأموات، ثم تكبر ثانية حتى لا ترفع الجنازة، لأنها إذا رفعت تقف عند ذلك الحد وتسلم. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للمتهاون بالصلاة يصلي فرض ويترك آخر، أو نراه يصلي بعض الأيام ويترك بعضها ثم يرجع وهكذا، فهل نتعامل معه على أنه تارك للصلاة تماما؟ من تعمد ترك فريضة قاصدا تركها فإنه يحبط عمله، يكون كمن لا عمل له. فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي لفظ: من ترك صلاة، وهو حديث صحيح. وحبوط العمل لا يبقى مع الإسلام، لا يكون مع إسلام الشخص، فدل على أن تعمد ترك الصلاة قصدا إلى وقت خروجها حتى خرج وهو لا ينوي أن يصلي، أنه في هذه الفترة يكون قد ترك الإسلام. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من ليبيا، يوسف المصراتي، يقول بأنه نذر ألا يشاهد شاشة التلفاز، ولم يكن قصده عدم النظر إلى المحرمات بل عدم النظر إلى الشاشة عموما. يقول: لكنه شاهد الشاشة بعد فترة، فهل هذا النذر يجب الوفاء به، وماذا عليه الآن؟ هو في الحقيقة يمين هذا، لأن هذا ليس نذر طاعة، ما قصد الكف عن المحرمات، فهذه يمين تكفرها كفارة اليمين. ويا ليتك نويت ألا تنظر إلى شاشة التلفاز خشية من رؤية المغريات والمفسدات. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الجمع بين قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله إلى آخر الآية، وآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هل هناك ذنب لا تقبل التوبة فيه؟ أولا، هذه الآيات ليس فيها تنافر يحتاج إلى جمع، كل آية مستقلة لحكمها. قل يا عبادي الذين أسرفوا، هذه حظ وحث للمذنبين أن يتوبوا إلى الله، وليعلموا أن رحمة الله واسعة وأنه غفور رحيم، بل عليهم أن ينيبوا ويرجعوا إليه. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، النفاق هو نفاق العقيدة الذي يظهر أنه مسلم ولكنه عدو للإسلام، هذا قل أن يتراجع، لأن هذا نوع من الزندقة، والعلماء ذكروا أن الزنديق لا توبة له، لا أنه لا تقبل التوبة، ولكن لا يوثق بتوبته، لأن من كان منافقا يظهر الإسلام ويتظاهر عند الناس بأنه مؤمن ومصلي ومخبت لله، وهو إذا خلا خبيث فار فاسق لا يوثق به. ومع ذلك فمن تاب فيما من الله صادقا والله يعلم صدقه، فإن الله يقول: وإني لغفار لمن تاب. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول بأنها طلقت من زوجها وتريد أن تعرف الواجبات المحددة عليها خلال فترة الانتظار هذه، تقول: هل لا يمكنني أن أتحدث في الهاتف أو عبر شبكة المعلومات الإلكترونية، ألا أحضر مناسبات أهلي وأقاربي؟ المطلقة إن كان الطلاق رجعيا، أي بأن طلقها زوجها ولو أراد أن يرجعها رجعها، فهي زوجة ويشرع لها أن تتجمل له تتطيب وأن تحادثه حديث الراغبة به. وإن كان الطلاق طلاقا بائنا، أي آخر تطليقات ثلاث، فإنها تكون أجنبية منه، تعامله كما تعامل الرجال الأجانب. وأما المخاطبة بالهاتف له أو لغيره، فينبغي أن تكون بغير خضوع بالقول، وإنما على قدر حاجة المخاطب والمخاطب. وأما ما يتعلق بشبكة المعلومات فلا دخل لها في عدة طلاق ولا وفاة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندنا هذه العملية، فما حكم القيام بها؟ يحضر المشتري عرض أسعار باسم البنك من صاحب السلعة الرئيسي، وهو معرض أو وكالة سيارات، متضمنا وصف السيارة ولونها ومواصفاتها وسعرها، ثم يقوم المشتري بإحضار خطاب تعريف بالراتب ونموذج تحويل الراتب للبنك للمدة المتفق عليها مع البنك لسداد القيمة الإجمالية والمتضمنة أصل المبلغ مضافا إليه فائدة البنك 7%. يتم إبرام العقد متضمنا مصاريف إصدار العقد بمبلغ معين قد يصل إلى 1000 ريال والتوقيع عليه من قبل المشتري والبنك والشهود، ويقوم البنك بإصدار شيك مصرفي باسم المعرض أو الوكالة بقيمة السيارة المضمنة بعرض الأسعار المشار إليه سابقا، ثم يقوم الإنسان بشرائها. فما الحكم؟ إذا كان البنك يشتريها هو ثم يبيعها على الراغب بها بثمن أكثر مما اشتراها به فلا حرج، أما أن يدفع البنك القيمة الثمن ويكون الشراء باسم الراغب بالسيارة والبنك ليس منه إلا أنه دفع النقود ثمن السيارة الحقيقي والربح الذي يريده فهذا هو الربا، أما إن كان فقط دفع المبلغ للشركة ثمنها الحقيقي وأفرغت بيد لهذا الشخص وكيف المبلغ وضمت له الأرباح التي يريدها البنك يتقاضاه، هذا في الحقيقة ليس ببيع وإنما هو بيع نقد حاضر بنقد غائب وزيادة، وهذا الربا. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم السحب على السيارات والأدوات المنزلية كالغسالة والثلاجة ونحو ذلك من قبل الأسواق والمحلات التجارية أثناء الشراء. لا أدري ما المراد بالسحب، إذا كان يسحب مبالغ وتضاف لها أرباح ربوية فهذا داخل في الربا، أحتاج إلى تصوير هذا السؤال من السائل ليحدد هدفه مما يقول. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.